إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. من الأخلاق الحميدة التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت كثيرا عنه في كتب السيرة والحديث، خلق المواساة، المواساة للمصابين. قد تكون مواساة مالية، وقد تكون مواساة معنوية، وهذه المواساة تعمل على تقوية أواصر المحبة بين المسلمين، وتزيد من ترابطهم وتماسكهم، تجعلهم كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعلى قدر ما يفعل العبد هذه المواساة مع إخوانه، على قدر ما تكون له المكانة في قلوبهم. إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ويساني بماله ونفسه. وأم المؤمنين خديجة خير النساء قاطبة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، فقلت: يا رسول الله، تذكر امرأة من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر، أبدلك الله خيرا منها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله خيرا منها، إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. وذكر صلى الله عليه وسلم مرة أن ذكرها فقال: واستني بمالها ونفسها، صدقتني إذ كذبني الناس. فرضي الله عنها وأرضاها وسائر أمهات المؤمنين وكل أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. والمواساة تكون بالمال، ومنها تشريع الزكاة، فإن الزكاة أعلى مقاصدها إقامة التعبد لله رب العالمين بإخراج جزء من مال مخصوص يصرف إلى مصارف معلومة مذكورة في الآية، وفيها معنى المواساة، لأنها لا تجحف بالغني وترفع مستوى الفقير فتواسيه، تأخذ به من حد الحاجة إلى حد الكفاية. جاء قوم صدر النهار من قبيلة مضر مجتاب العباء والنمار، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه صدر النهار، يعني في وقت الضحى. يحكيها جرير بن عبد الله البجلي يقول: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم صدر النهار، إذ جاء قوم من مضر عامتهم أو كلهم مجتاب العباء والنمار متقلد السيوف، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من الفاقة دخل وخرج، ثم خطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم قال النبي: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، من ثوبه. قال جرير: فجاء رجل من الأنصار بصرة من طعام، أو بصرة فيها صدقة تعجز كفه عنها أو قد عجزت، يعني لا يستطيع حملها على كف واحدة، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتتابع الناس حتى رأيت بين يدي النبي كومين، كوما من طعام وكوما من ثياب، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المحتاجين مواساة لهم، ثم عندها تهلل وجهه كأنه مذهبة. قال جرير: لما رأى النبي ما بهم من الفاقة تأثر وجهه صلى الله عليه وسلم، فلما حضرت الصدقات وتمت مواساة هؤلاء الناس تهلل وجه النبي كأنه مذهبة، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على هذا الخلق، فيقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فقوله أطعموا الطعام مواساة للمحتاج، قال سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد تكون المواساة في الأمور المعنوية كمثل تعزية المصاب. إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت له تقول: ائتني إن ابني يموت يجود بنفسه. فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم مواساة وتعزية: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وذهب النبي زائرا مرة في بيت أنس بن مالك، قال أنس: ولي أخ صغير يدعى أبا عمير. أبو عمير هذا كان معه عصفور صغير يلعب به يقال نغر، فمات هذا النغر، فحزن عليه هذا الصبي حزنا شديدا، فرآه النبي حزينا فقال له يسليه: يا أبا عمير، ما فعل النغير، فعزاه وواساه. طفل صغير، من التعزية صلاة الجنازة. مات رجل يدعى حارثة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فجاءت أمه تبكي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أين ابني؟ إن كان في الجنة تعزيت، وإن كان في النار اجتهدت في البكاء. بضاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها ليست جنة وإنما جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، لأنه من أهل بدر، وأهل بدر خير البشر قاطبة بعد النبيين والمرسلين. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال النبي: هم خير المسلمين. فقال جبريل: وكذا من شهدها من الملائكة، هم خير الملائكة. فأفضل البشر هم 300 و19 رجلا الذين كانوا مع النبي في بدر، وأفضل الملائكة 1000 المردفين الذين كانوا مع جبريل عليه السلام في بدر أيضا. فقائد البشر محمد، وقائد الملائكة جبريل، فصلى الله عليهما وسلم الرسولين، الرسول الملكي والرسول البشري. فالعزاء الحقيقي هو أن يستبشر أهل الميت بأمور المغفرة لميتهم، فمن ذلك صلاة الجنازة. والنبي قال: من صلى عليه 3 صفوف يشفعون له من المسلمين شفعهم الله فيه. وقال مرة: من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. وقال مرة: من صلى عليه 100 من المسلمين يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. فاحرصوا على صلاة الجنازة. ذاك أن أخا كريما ذاك أن أخا كريما من أهل الخير، خادم المسجد، المؤذن، قد مات، والذي يعمل في المسجد يخدمه، يقوم عليه، يكون له عندي من المكانة ما ليس لغيره مهما كان. ذاك أن المسجد بيت الله، وهو يخدم صاحب البيت، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا. فالمواساة الحقيقية الدعاء بالرحمة والمغفرة للمتوفى حتى يستبشر أهله بأمارات أو بشارات مغفرة. فإن النبي لما قالت له المرأة: أين ابني؟ إن كان في الجنة تعزي، وإن كان في النار اجتهدت في البكاء، فقال لها: إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هذه لا تكون إلا من الرسول، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، والله يعلم نبيه بعضا من الغيب ليدل به أو ليستدل به على صدق نبوته ورسالته. إنما نمعنا المبشرات لمن توفي أن يصلي عليه أهل الخير يدعون له بالرحمة والمغفرة، وأن يقومون على قبره يستغفرون له، كما كان النبي يأمر يقول: إذا فرغتم من دفن الميت فاستغفروا له واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وإذا كان هذا الميت وصفه أنه المؤذن والذي يرفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فالذي من شأنه أن يقوم في المسجد ليجمع صدقات ورأيته بنفسي يوزعها على الناس، مع أنه قعيد القدم لكنه كان قوي القلب. فلا نزكي على الله أحدا، فاللهم اغفر لعبدك صابر، اللهم اغفر له وارحمه.